أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. صدق الله العلي العظيم. ذكر علماء الفلك بالنسبة إلى حركة القمر أمورا متعددة. الأمر الأول أن للقمر حركة تسمى بالحركة الاقترانية، وهي حركة تبدأ من المغرب إلى المشرق، بعكس حركة الأرض التي تبدأ من المشرق إلى المغرب. والقمر كالأرض له نصفان، نصف مضيء ونصف مظلم، فالنصف المواجه للشمس يكون نصفا مضيئا، والنصف المقابل له يكون نصفا مظلما. فالقمر بنصفه المضيء يكون الليل، الزمن الذي نسميه الليل، وبنصفه المظلم يكون الزمن الذي نسميه بالنهار. الأمر الثاني الذي ذكره الفلكيون أن للقمر وضعين أساسيين. الوضع الأول هو أن يقع القمر بين الأرض وبين الشمس، بحيث ينطبق مركز القمر على الخط الوهمي الواصل بين مركز الأرض ومركز الشمس. فإذا وقع القمر في الوسط بين الأرض وبين الشمس صار مقابلا للأرض بنصفه المظلم، فلا يرى منه شيء، حتى لمن يكون في أقصى الأرض لا يرى من القمر شيء، فإنه حينئذ، لأن الأرض صغيرة الحجم، فإذا كانت الأرض صغيرة الحجم إذا وقع القمر بين الأرض وبين الشمس صار مقابلا للأرض بنصفه المظلم، فلا يمكن لأحد أن يرى ذرة من هذا القمر. وهذا ما يسمى بحالة المحاق. حالة المحاق هو أن يقع القمر في الوسط ويقابل الأرض بنصفه المظلم فلا يرى منه شيء. ثم يتحرك القمر من هذا الوضع إلى وضع آخر، فأول ما يبدو من حافته، حافة القمر عندما يبدأ الحركة أول ما يبدو من حافته، فإذا بدت حافة القمر وحاشية القمر كان ذلك شنو؟ هلالا، كان ذلك مبدأ لشهر قمري جديد. ثم يبدأ القمر يتحرك ويبتعد عن موقعه وهو الوسط بين الأرض وبين الشمس، يبدأ يبتعد عن هذا الموقع إلى أن يصبح الأمر بالعكس، تصبح الأرض هي في الوسط بين الشمس وبين القمر. فإذا أصبحت الأرض في الوسط بين الشمس وبين القمر صار القمر مقابلا للأرض بنصفه المضيء، وهذا ما يسمى بالبدر. في ليلة النصف من الشهر يكون القمر مقابلا للأرض بنصفه المضيء، فينتقل إلى هذا الوضع الثاني، ثم يبدأ ينزل مرة أخرى، ينزل مرة أخرى من كونه طرفا لهذه القطع الثلاث: الشمس، الأرض، القمر. ثم يبدأ ينزل مرة أخرى ويبدأ يتضاءل جانبه المضيء إلى أن يرجع إلى الوسط مرة أخرى بين القمر، بين الشمس وبين الأرض، فيدخل في المحاق مرة أخرى وتبدأ الدورة الشهرية، يعني الدورة القمرية الشهرية من جديد. هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره علماء الفلك. الأمر الثالث: أن يكون البلدان متقاربين أو متحدين في خطوط الطول أو في خطوط العرض، ويرى الهلال في أحدهما ولا يرى في البلد الآخر لمانع طارئ كالغيم مثلا أو الدخان مثلا أو الغبار مثلا، فإذا لم يرى في البلد الآخر لمانع طارئ فهذا لا يعني أن الشهر الشرعي لم يدخل في البلد الآخر الذي لم يرى فيه الهلال، بل ثبوته في البلد الأول، يعني ثبوت الشهر الشرعي في البلد الأول ملازم لثبوت الشهر الشرعي في البلد الثاني وإن لم يرى فيه الهلال، لأن البلدين متقاربان أو متحدان في خطوط الطول أو في خطوط العرض. الصورة الثانية: أن يكون البلدان مختلفين في خطوط الطول اختلافا شاسعا، مثلا بين القطيف وبين مدينة مشهد، مثلا بين القطيف وبين مدينة مشهد المقدسة يوجد اختلاف في خطوط الطول بنحو واضح. في مثل هذا الفرض البلدان المختلفة في خطوط الطول يكون الغروب في البلد الشرقي أسبق منه في البلد الغربي بمدة واضحة، مثلا الغروب في مدينة مشهد يسبق الغروب في مدينة القطيف بأكثر من نصف ساعة مثلا، فإذا كان الغروب في البلد الشرقي سابقا على الغروب في البلد الغربي، إذن قد تكون رؤية الهلال ممكنة في البلد الغربي دون البلد الشرقي. لما؟ لأننا كما ذكرنا أمس أن القمر يبرز من المحاق مقارنا لغروب الشمس، فقد يبرز القمر مقارنا لغروب الشمس في البلد الشرقي ولكن لا يرى لأنه أول بروزه، ما مرت إلا دقائق على بروزه من المحاق، أو لصغر حجمه فلا يرى في البلد الشرقي، أو لأنه برز تحت الأفق فغاب تحت شعاع الشمس فلا يرى، بينما بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، افترضوا بين المشهد المقدس وبين المدينة المنورة يفصل بينهما مثلا ساعة ونصف بحسب الوقت، الهلال لم يمكن رؤيته في مدينة مشهد المقدسة، ولكن الهلال بعد ساعة ونصف كبر حجمه، الهلال بعد ساعة ونصف كبر حجمه صارت مدة بقائه أطول، فيكون ممكن الرؤية في المدينة المنورة لأن الغروب فيها يتأخر عن الغروب في مدينة مشهد المقدسة، فالهلال لم يمكن رؤيته في مدينة مشهد، أمكن رؤيته في ماذا؟ في المدينة المنورة. أو الهلال لم يمكن رؤيته في القطيف أمكن رؤيته مثلا في طرابلس مثلا الغرب، أو في الرباط مثلا مدينة الرباط، نتيجة لأن الفاصل بينهما فاصل كاف لأن يكبر حجم الهلال تبعا لبقائه هذه المدة الطويلة. هذا يسمى اختلاف في خطوط الطول. الصورة الثالثة أن يكون الاختلاف في خطوط العرض. خطوط العرض تتمايز بالقرب من خط الاستواء والبعد عن خط الاستواء. البلد الأقرب لخط الاستواء، لنفترض مثلا صنعاء في اليمن، أقرب لخط الاستواء من بيروت مثلا في لبنان، أو صنعاء في اليمن أقرب لخط الاستواء من الكويت أو من القطيف. فإذا بين القطيف وبين صنعاء، أو بين بيروت وبين صنعاء، اختلاف في خطوط العرض. الاختلاف في خطوط العرض قد يؤدي أحيانا إلى أن تكون رؤية الهلال ممكنة في البلد القريب من خط الاستواء وغير ممكنة في البلد البعيد عن خط الاستواء. لماذا؟ لأن البلد القريب من خط الاستواء يكون النهار فيه أطول من البلد البعيد عن خط الاستواء، ونتيجة لطول النهار فلو فرضنا أن الهلال برز من تحت المحاق، لو أن الهلال برز من تحت المحاق عند شنو؟ الساعة الرابعة عصرا، إلى أن صار الغروب غروب الشمس، باعتبار أن النهار في هذا البلد أقرب لخط الاستواء فهو أطول، إذن النهار سيطول ساعتين بعد بروز الهلال، فسيصبح الهلال في هذا البلد القريب من خط الاستواء ممكن الرؤية، لأن مر عليه من بروزه من تحت المحاق ساعتين، بينما في البلد الذي يكون النهار فيه أقصر صار ظهور الهلال من خط الاستواء مقارنا للغروب فيه، لأن النهار فيه قصير فلم يمكن رؤيته لقصر مدة بقائه أو لضآلة حجمه. إذن البلد الذي يكون النهار فيه أطول قد يكون طول النهار عاملا مساعدا على ماذا؟ على كبر حجم الهلال، وحينئذ يكون عاملا مساعدا على إمكان الرؤية فيه، بخلاف البلد الذي يكون أبعد عن خط الاستواء فيكون النهار فيه أقصر، سيكون بروز الهلال من تحت المحاق مقارنا لغروب الشمس فيه، وحينئذ برز الهلال وهو ضئيل الحجم وقصير المدة فلم يمكن فيه الرؤية. إذن هناك صور ثلاث لاختلاف البلدان في الرؤية وعدمها. الأمر الرابع، طيب في هذه الصورة إذا فرضنا أن البلدان مختلفة، يعني البلد الهلال الشرعي يمكن رؤيته في مدينة في المدينة المنورة ولا يمكن رؤيته في القطيف مثلا، في مثل هذه الصورة هل يكون ثبوت الهلال في المدينة المنورة كافيا لثبوته في القطيف؟ أو ما لو كان الهلال ممكن الرؤية في القطيف ولكنه غير ممكن الرؤية في طهران، أو غير ممكن الرؤية في مشهد، فهل ثبوته في القطيف يعني ثبوته في مدينة مشهد، يعني ثبوته في طهران بحيث يكون شهرهما الشرعي واحدا أم لا؟ هذا صار محل خلاف بين الفقهاء. هل الهلال الشرعي أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ هل الهلال الشرعي أمر حقيقي بالنسبة للأرض كلها، أو الهلال الشرعي أمر نسبي يختلف باختلاف البلدان؟ فهل الشهر الشرعي كطلوع الشمس وغروبها الذي هو أمر نسبي أو أنه أمر حقيقي؟ أي مشهور من فقهائنا ومنهم السيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله، ذهبوا إلى أن الآفاق تختلف، الهلال أمر نسبي، الهلال الشرعي أمر نسبي يختلف باختلاف البلدان كاختلاف مطالع الشمس ومغاربها. بينما ذهب جمع من فقهائنا ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره إلى أن الهلال أمر واقعي للأرض كلها وليس أمرا نسبيا يختلف باختلاف الأماكن أو يختلف باختلاف البقاع. من أجل توضيح هذا المعنى أذكر جهتين. الجهة الأولى هي الجهة الفلكية. فلكيا ماذا يقول علماء الفلك؟ هل أن الشهر أمر واقعي أو أن الشهر أمر نسبي؟ يعني هل أن بزوغ الهلال أمر يختلف باختلاف البلاد كاختلاف طلوع الشمس وغروبها أم لا يختلف من ناحية فلكية؟ سيدنا الخوي قدس سره يقول لا، الفلكيون بالعكس، الفلكيون يقولون إذا برز الهلال من تحت المحاق، يعني حافة القمر خرجت عن ضوء الشمس، كان القمر كما شرحنا أمس كان القمر متوسط بين الأرض وبين الشمس، إذا توسط القمر بين الأرض وبين الشمس إذا توسط القمر بين الأرض وبين الشمس صار مقابل للأرض بنصفه المظلم لا بنصفه المضيء، فإذا صار مقابلا للأرض بنصفه المظلم يستحيل لأي شخص على الأرض أن يرى القمر في هذا الفرض. فإذا خرج من حالة التوسط يعني ارتفع في حركته، تبرز الآن حافته، أول حافة للقمر تبرز، وهذه الحافة التي تبرز تسمى شنو؟ بالهلال. حافة القمر ارتفع فبرزت حافته. عندما تبرز حافة القمر وهو ما يسمى بالهلال تبرز للأرض كلها، لا لبلد دون آخر ولا لمكان دون آخر. إذن مسألة الهلال ومسألة بروز القمر من تحت المحاق هي مسألة واقعية ليست مسألة نسبية، مسألة بالنسبة للأرض كلها من دون فرق بين بلد وآخر. إذن فالهلال أمر واقعي وليس أمرا نسبيا، هذا من ناحية شنو؟ فلكية. الذين لا يرون هذا الرأي مثل السيد الأستاذ سيسر يقول لا، حتى من ناحية فلكية الأمر نسبي وليس أمرا واقعيا. لما؟ لأنه معنى الهلال هو أن القمر يقابل الأرض بنصفه المظلم، هذا معنى المحاق، عفوا معنى المحاق، معنى المحاق هو أن القمر يقابل الأرض بنصفه المظلم، هذا معنى المحاق. مقابلة الأرض بالنصف المظلم هذه تتم في بقعة من بقاع الأرض، يعني في نفس اللحظة، والقمر لا يقف ودائما شنو؟ في حركة، ليست هناك يظل واقف شوية ينتظر بعدين يريد يرتفع، لا، هو في حركة دائمة، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إذن القمر إنما يقابل بوجهه المظلم يقابل بقعة معينة من بقاع الأرض، هو في هذا الوقت الذي يقابل هذه البقعة المعينة من بقاع الأرض بوجهه المظلم هو في حال حركة، يعني في عين هذه اللحظة يكون شنو؟ يكون له منزل آخر بالنسبة لشنو؟ لبقعة أخرى، بالنسبة لموقع آخر من الأرض، بل حالة نسبية، فهو مقابل لبقعة من الأرض بوجهه المظلم لا لجميع البقاع، وهو في هذه الحالة تختلف منزلته بالنسبة شنو؟ إلى بقاع الأرض الأخرى. فإذا كان المحاق أمرا نسبيا لا محال يكون بزوغه أيضا من تحت المحاق أمرا نسبيا وليس أمرا واقعيا، يختلف باختلاف البقاع ويختلف باختلاف البلدان، هذا من ناحية فلكية. أما من ناحية شرعية، فإحنا نفترض أنه لا شغل لنا بالفلك من ناحية شرعية، يعني من ناحية النصوص والروايات، ماذا نستفيد؟ هل نستفيد أن الهلال أمر واقعي أو نستفيد أن الهلال أمر نسبي؟ ذكرنا أمس بأن الهلال الشرعي يختلف عن الهلال الطبيعي. الهلال الشرعي يتقوم بعنصرين: العنصر الأول البروز من تحت المحاق، والعنصر الثاني إمكان الرؤية، يعني أن يصل إلى حجم يمكن رؤيته. فإذا قيدنا الهلال الشرعي بإمكان الرؤية لا محالة اختلفت البلدان، كما أن الأرض بحكم كرويتها تستقبل الشمس استقبالات عديدة فيكون لكل بلد شروق وغروب، كذلك أيضا إمكان الرؤية تختلف فيه البلدان نتيجة حركة القمر من المغرب للمشرق وحركة الأرض من المشرق للمغرب، يكون استقبال الأرض لحافة القمر مختلفا باختلاف المناطق، فلا محال حينئذ يكون أيضا طلوع الهلال بمعنى إمكان الرؤية أمرا مختلفا باختلاف البلدان، كما بينا إما لاختلاف خطوط الطول وإما لاختلاف خطوط العرض. المهم ماذا يستفاد من النصوص؟ سيدنا الخوئي قدس سره يقول: المستفاد من النصوص أن الشهر الشرعي واحد. لما؟ أولا صحيحة إسحاق بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق عليه السلام عن 29 من شعبان، يعني يوم 29 يغم علينا الهلال، يوم 29 ما نرى هلال رمضان، ماذا نصنع؟ قال: لا تصمه، يعني لا تصمه من رمضان، مو يعني لا تصومه أصلا، صومه لكن لا تصمه من رمضان، قال: لا تصمه، يعني لا تصمه من رمضان، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه. إذا بعدين بعد افترض أنت ما صمت، قلت أنا هذا اليوم ما أريد أصومه لأنهم يوم الشك، قلت أنا ما أريد أصومه ما صمته، بعدين شهد أهل بلد آخر أنهم رأوا الهلال ذلك اليوم، فعليك شنو؟ قضاءه. سيد الخوي يقول الرواية بعد ما فصلت، قالت: فإن شهد أهل بلد آخر، ما قالت البلد الآخر متحد في خطوط الطول أو مو متحد، متحد في خطوط العرض أو مو متحد، الرواية مطلقة، إن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فقضه، ولو كان أهل البلد الآخر أمريكا، ولو كان أهل البلد الآخر مثلا أقصى الغرب، المهم أنه بلد آخر، فالرواية مطلقة، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوا فقضه، بلا فرق بين أن يكون البلد الآخر متحدا في خطوط الطول أو العرض أو غير متحد. إذن الرواية دليل على أن الهلال الشرعي واحد والشهر الشرعي واحد بمقتضى إطلاق هذه الرواية. هذا أنا ما أتعرض للمناقشة السيد الثاني لأن هذا بحث فقهي يخفى عليكم الكلام فيه، أتركه لمحله. الدليل الآخر أنه ورد في الرواية المعتبرة في دعاء يوم العيد: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. ظاهر الدعاء أن عيد المسلمين واحد وليس أعياد متعددة. اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين، يعني جميع المسلمين، عيدا. إذن ظاهر هذه الرواية، ظاهر هذا الدعاء أن العيد واحد وليس أعياد متعددة، إذن الشهر الشرعي واحد. ثالثا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل يعني شنو؟ يعني تتنزل، يعني في كل سنة، في كل سنة تنزل الملائكة في ليلة القدر حتى تضيق الأرض بملائكة الرحمة في ليلة القدر. يعني الملائكة ينزلوا ليلة واحدة في السنة لو كل يعني حسب حسب الأوقات يعني. يعني مثلا ليلة القدر عند أهل القطيف ينزل الملائكة، وردوا ليلة القدر عند أهل المدينة يرد ينزل مرة ثانية، ورد حارسوا ليلة القدر عند أهل المشهد يرد ينزل هالشكل يعني. أو أن الملائكة ينزلون ليلة واحدة على جميع أهل الأرض وتسمى تلك الليلة بليلة القدر لأنهم ينزلون ليالي متعددة. كان أحد الخطباء هنا في القطيف أنا سمعته كان يقرأ أنا كنت جالس أسمعه، قال الحسين عليه السلام لما خرج من مكة المكرمة إلى كربلاء وصل إلى منطقة زرود، فخرج إليه الجن، الجن خرجوا إليه في منطقة زرود، قالوا نحن مستعدون لنصرتك يا أبا عبد الله. فقال إذا أردتم نصرتي تعالوا يوم العاشر من المحرم، مو الآن، يوم العاشر هو يوم القتال مو الآن. صار يوم العاشر قتل الحسين ما جاء الجن ولا واحد منهم. يوم الحادي عشر جاءوا قالوا لهم كيف جئتم اليوم الحسين قتل أمس؟ قالوا خب ما ثبت الهلال عندنا إلا اليوم، إحنا اليوم عندنا يوم العاشر وهذا الحسين تقدم علينا بيوم ثبت عنده يوم العاشر أمس، ماذا نصنع بعد؟ على أي حال إذن ليست المسألة مسألة أن ليلة القدر يعني تنزل الملائكة ليلة القدر، بل حسب اختلاف الهلال وحسب اختلاف الشهور عند الناس تنزل ليلة واحدة. السيد الخوئي قدس سره الشريف فهم من هذه الأدلة أن الشهر الشرعي واحد وليس الشهر الشرعي مختلف. السيد السستاني يقول لا، الشهر الشرعي مختلف، ليلة القدر صحيح ليلة واحدة لكنها ليلة تمتد 48 ساعة نتيجة اختلاف شنو؟ اختلاف البلدان. فأنت إذا تحسب المدة من أول غروب على الأرض إلى آخر طلوع للفجر، من أول غروب على الأرض إلى آخر طلوع على الأرض كم يصير؟ 48 ساعة. إذن فهناك ليل يمتد ما ينتهي، صح في هذه البلد انتهى لكن الليل ما زال باقيا في البلد الآخر، انتهى من البلد الآخر ما زال هذه الليلة باقية في البلد الآخر، فلا منافاة. صحيح الملائكة لا تنزل كل ليلة في مكان، هي تنزل في ليلة واحدة، إلا أن ليلة القدر التي تنزل كل ليلة، مو ليلة القدر يعني كل ليلة في السنة هي مقدارها شنو؟ مقدارها 48 مو خصوص ليلة القدر، جميع ليالي السنة من أول غروب إلى آخر طلوع جميع ليالي السنة كل ليلة مقدارها 48 ساعة، ليلة القدر من جملة 48 ساعة. إذن فبالنتيجة ماكو مانع، احنا ما قلنا بأن الملائكة يرجعوا ورجع حوله مرة ثانية، ينزل ليلة القدر هنا ورد يعود السماء ورد ينزل مرة ثانية، لا، ينزلون خلال ليلة تستغرق 48 ساعة على الأرض كلها. ولذلك ورد في الروايات يوم القدر كليلته، يوم القدر كليلته، حتى اليوم الثاني أثره كأثر الليل نفس الشيء، يوم القدر كليلته، معنى أن الآثار الروحية شنو هي؟ هي باقية، ينزلون خلال 48 ساعة للأرض كلها. ما قلنا أكو صعود ونزول حتى مثلا يستنكر علينا ويستبشع علينا أنه مثلا كيف تقولون ليالي متعددة ونزولات متعددة، لا قلنا احنا نزولات متعددة وليالي متعددة، ليلة واحدة تستغرق 48 ساعة تنزل فيها الملائكة على الأرض كلها، وإلا على مبنى السيد الخوئي قطعا البلدان مختلفة في الليل، لو لا قطعا نصف من الأرض يكون ليل والنصف الآخر شنو؟ يكون نهار. هل معنى هذا أن الملائكة مثلا إحنا عندنا الآن ليل صح لو لا؟ احنا عندنا في القطيف ليل، في نفس هذا الوقت شنو في مثلا في امريكا؟ نهار موجود. مثلا الان احنا عندنا ليل نيويورك فيها نهار، او احنا عندنا ليل مثلا لوس انجلوس فيها نهار. خوف على كلام السيد الخوي وش يقول الان؟ والملائكة الان نزلت عندنا، هناك راحوا نزلوا له بعد هم نزل الملائكة. إذن لا معنى، يعني الإشكال وارد عليه. على كل حال حتى لو قال بأن الشهر الشرعي واحد، لا محالة، الأرض نصفان، نصف مظلم ونصف مضيء، فالنصف الذي هو نهار وين الملائكة ليلة القدر؟ بالنتيجة لابد أن يفترض كما افترضنا أن هناك ليلة واحدة تستوعب 48 ساعة ينزل فيها الملائكة على الأرض كلها، لابد أن يفترض هذا الافتراض. فإذا افترض هذا الافتراض فرجع إلى ما قلنا من أنه حتى لو كان الشهر الشرعي مختلف باختلاف البلدان، مع ذلك ليلة القدر هي ليلة واحدة تستغرق 48 ساعة. ونفس الكلام في اللهم إني أسألك، نفس الإشكال، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. العيد يبدأ من أول طلوع للفجر على الأرض إلى آخر غروب، هو عيد واحد، مو أعياد متعددة. ما قلنا أعياد متعددة، هناك عيد واحد يبدأ من أول طلوع للفجر على الأرض وينتهي بآخر غروب للشمس على الأرض. عيد واحد يستغرق شنو؟ 48 ساعة. هذا العيد الواحد اللي يستغرق 48 ساعة هو الذي يشار إليه في الدعاء، اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم، هذا اليوم الممتد من أول طلوع إلى آخر غروب، الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد وآله ذخرا وشرفا وكرامة، إلى آخر دعاء يوم العيد. إذن فبالنتيجة الفقهاء يختلفون في مسألة الاختلاف الأفق أو اتحاد الأفق. على أي حال، رئيس الثاني إذا كان بين البلدين 17 دقيقة فما هو أقل؟ إذا كان بين الغروبين، يعني غروب الشمس في القطيف وغروب الشمس في قم المقدسة مثلا، أو غروب الشمس في القطيف وغروب الشمس في النجف الأشرف، بين الغروبين 17 دقيقة فأقل كما هو كذلك، يعني احنا بيننا وبين النجف دقيقتين فقط في الغروب، بيننا وبين قم 8 دقائق فاصل. إذا كان بين الغروبين، بلي، إذا كان بين 17 دقيقة فأقل، إذا ثبت في أحدهما ثبت في بلد آخر لوجود التقارب في خطوط الطول. أما إذا كان بين البلدين أكثر من 17 دقيقة، مثلنا إحنا شنو؟ ومشهد المقدسة، بيننا وبين مشهد المقدسة أكثر من نصف ساعة في الغروب، فإذا ثبت الهلال مثلا في بلدنا لا يثبت في مشهد المقدسة لوجود الفاصل في ذلك. ويثبت الهلال بالعلم أو الإطمئنان الناشئ عن الشياع أو غيره من المناشئ العقلائية. مثلا شاع عند الناس رؤية الهلال فحصل عندي إطمئنان بأن الهلال صار، حتى لو أنا ما أعرف منه اللي رأى، أنا ما أعرف من رأى الهلال ولا أعرف أنه ثقة أو غير ثقة، لكن نتيجة الشياع حصل عندي العلم والإطمئنان بأن الهلال قد دخل، هذا كاف في صحة الصوم والإفطار. ويثبت الهلال بشهادة شاهدين عدلين. هنا يختلف السيد الخوي عن السيد السيستاني. السيد الخوي عنده إذا شهد عدلان كفى في ثبوت الهلال. السيد الثاني عنده إذا لم تكن شهادتهما محل ريبة. كيف يعني إذا لم تكن شهادتهما محل ريبة؟ مثلا لو أنه خرج 70 واحد يستهلوا، شافوا منهم شنو؟ من 70 واحد مع أن أبصارهم متقاربة، من 70 واحد شافوا 3 أو 4، على رأي السيد الخوي يؤخذ بشهادتهم، على رأي السيد الثاني لا يؤخذ بشهادتهم. لما؟ لأن الذين استهلوا معهم 70 واحد ومتقاربون معهم في البصر، فعندما يندر عدد الشهود، عندما يندر عدد الشهود يكون هذا موجبا شنو؟ للريبة في الشهادة، أن هؤلاء لعله مشتبهين، وإلا ما هو الفرق بينهم وبين غيرهم؟ مثلا افترضوا في الخليج كله مثل هذا الشهر اللي صار أو غيره من الشهور، افترض هذا في الخليج كله الذين استهلوا 400 شخص، من هالأربعمائة شافوا 7 أو 10، هذا يكون شنو؟ موجبا للريبة في الشهادة، لأنه إذا كانت الأبصار متساوية، الأبصار متقاربة في النظار والأبصار متقاربة في التدقيق، إيش معنى من 400 يطلعوا بس 7 أو 8؟ إذن فبالنتيجة السيد الثاني يركز على هذه النقطة، نسبة عدد الشهود لعدد المستهلين، إذا كانت نسبة عدد الشهود لعدد المستهلين 1 إلى 30، 1 إلى 50، 1 إلى 100، هذه الشهادة لا يعتمد عليها، تكون محل ريبة. أو لا، أضرب لك مثال آخر، مثلا شهد الفلكيون بأن الهلال لا يمكن رؤيته، من باب المثال أقول، لو قال الفلكيون الليلة لا يمكن رؤية الهلال، جون 50 شهدوا برؤية الهلال، معنى الفلكيين قالوا لا يمكن رؤيته، لكن جاءنا 50 شخص يشهدون بأنهم رأوا الهلال، مع أن الفلكيين يقولون لا يمكن رؤيته، بالاتفاق يعني مو مختلفين الفلكيين، اتفق الفلكيون على أن الهلال لا يمكن رؤيته هذه الليلة، جاءنا 50 شخص في الليل قالوا شفنا الهلال، فلكيين مشتبهين. هنا ماذا نصنع؟ على رئيس سيد الخوي يؤخذ بالشهادة ويعتمد عليها، على رئيس سيد الثاني لا ترفض. لما؟ لأن اتفاق الفلكيين على استحالة الرؤية أوجب الريبة في الشهادة، جعل الشهادة محل ريبة، وإذا كانت محل ريبة فلا يعتمد عليها. إذن هم يختلفون في هذه الناحية، هل شهادة العدلين بالهلال تقبل مطلقا أو أنها مقيدة بماذا؟ بعدم الريبة ولا يعتمد على بلي. أما لو قال الفلكيون بأن الهلال الليلة يخرج، الهلال يخرج هذه الليلة بنحو يمكن رؤيته، قال الفلكيون ذلك، هل يعتمد عليهم؟ لا، أغلب فقهاءنا يقولون لا يعتمد على الفلكيين، إذا شهدوا بماذا؟ بأن الهلال يبزغ هذه الليلة ويمكن رؤيته، لا يعتمد عليهم ما لم يحصل القطع بدخول الشهر أو يشهد شاهدان عادلان بذلك، كما لا يثبت الهلال بشهادة النساء مساكين، الهلال ما يقبل شهادتهم. تمام تمام. المرأة إذا رأت هي تعول على رؤيتها لأنها بعد قطعت بدخول الشهر، هي إذا رأت تعول على رؤيتها، ولكن غيرها لا يعول عليها، رجلا أو امرأة، حتى لو امرأة أخرى مثلها لا تعول على رؤيتها، يعني لا تعول على شهادتها لا رجل ولا امرأة، من النصوص والروايات الكثيرة الواردة عن النبي محمد اللهم صل على من أنه لا تقبل شهادة النساء في الهلال. وأما التطوق، ما معنى التطوق؟ الهلال في الليلة الثانية يصير مستدير، لكن مو مستدير مثل ليلة النصف من الشهر، لا، مستدير بمعنى أن الإنسان إذا دقق النظار يشوفه مستدير، لكن نصف من هذا المستدير واضح ونصف خفي. الهلال في الليلة الثانية يكون بشكل دائرة، ولكن عند التدقيق نصف أو ثلث من هذه الدائرة واضح، ونصف شنو أو ثلثين يكونوا خفيا، هذا يسمى تطويق. هل أن التطويق يعتمد عليه فيثبت أن الليلة ليلة ثاني اعتمادا على التطويق؟ سيدنا الخوئي قدس سره كان يقول نعم، لأن عندنا رواية معتبرة صحيحة محمد بن مرازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. إذا صار مطوق إذن الليلة ليلة ثانية. مشهور من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني دام ظله يقولون: لا، التطويق لا يعتمد عليه لإثبات الليلة الثانية. وهذه الرواية وإن كانت صحيحة إلا أن الأصحاب أصحابنا يعني قدماء الأصحاب أعرضوا عنها، أهملوها، وإعراض الأصحاب يوجب القدح في الرواية. إذا رواية معتبرة وصحيحة ومع ذلك قدماء علمائنا الذين عاصروا أهل البيت ونقلوا عنهم الأحاديث أعرضوا عنها وأهملوها، إهمالهم لها وإعراضهم عنها كاشف عن وجود قدح فيها في هذه الرواية، وإن لم يصل إلينا القدح فلا يعمل بها. إذن هما يختلفان في إمكان العمل بالتطبيق وعدم إمكان العمل به. هذا ما أردنا عرضه بالنسبة إلى مسألة الهلال. إحنا في كل يوم من شهر رمضان نختار قاعدة فقهية كثيرة النفع نتعرض إليها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم إنا نسألك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وفرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا الله. اللهم احفظ وسلم إخواننا المؤمنين في العراق يا رب العالمين، واحفظ علماءنا ومراجعنا وادفع كيد الأعداء عنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات، الفاتحة تسبقها الصلوات.